لا يعرف كثير من المسلمين عن هذا الرجل العملاق إلا القليل، هذا إن عرف أو عرف. فهذا عمر لأبي بكر ويقص عليه عمر تعبان، ازاي الكلام ده؟ فيقوم بكر يقول له ايه، يا سلام يا سلام على صدق ايمان هذا الرجل. يقول له يا عمر الزم غرز رسول الله فانه والله رسول الله، الزم غرزه فانه والله لرسول الله. الشاهد انظر الى ثبات ابي بكر وصدق ابي بكر وايمان ابي بكر. اذا ما احتدت الازمه وازداد الخطب وادلهم لا تجد لهذه الخطوب الا الصديق يثبت القلوب. وانتم تعلمون موقفه عند موت النبي، لن يثبت الله في هذا اليوم الا الصديق والعباس. الصديق رضوان الله عليه هو الوحيد الذي هدأ هذه الثورة العارمة، وعلى رأس السائرين عمر. والذي نفسي بيده لو سمعت احدا يقول ان رسول قد قتل لا اعلو انه بسيف هذا، رسول الله ما قتل بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يعودن رسول الله ليقطعن ايدي وارجل المنافقين الذين يشعرون انه قد مات. هذا كلام من؟ عمر، كلام شديد. ويأتي الصديق بثبات عجب مجلجل وإيمان غريب ويهدئ هذا الثائر وهذه الجموع الثائرة ليعلن للملأ هذه الحقيقة في قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما الرواية المشهورة التي كنا نرددها مرارا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإنها ضعيفة لا تصح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم الصديق واسمه من؟ يقول اسم أبي بكر، ما اسمه؟ عبد الله ابن ابي طحف، نعم عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله ابن عثمان ابن ابي طحف رضي الله عنه وارضاه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق رضي الله عنه. يا سلام، ذكرني الله الان بكلمات جميلة لابن القيم رحمه الله يقولها في حق أبي بكر، يعني تدبروها فوالله إنها تحتاج إلى محاضرة. هذه الكلمات يلخص بها ابن القيم حياة الصديق فيقول، وأسأل الله أن يذكرني اللفظ كله، يقول ابن القيم هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. تلخيص لحياة الصديق، هذه الآيات نزلت في حق أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. الله أكبر، يرضى هذه لأبي بكر كما قال الله لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول رب العزة عن أبي بكر ولسوف يرضى، ولسوف يرضى، إي والله. وهل هناك بعد هذا الرضا من رضا؟ أي رضا؟